قال هل يجوز المرأة أن تسوق السيارة إذا كانت لابسة الحجاب الشرعي وبجوارها أحد محارمها؟ ننصح بترك هذا وأن هذا مدعاة للفتنة كما تقدم معنا في درس مضى. والذين يقولون بتغيير الفتوى هذا الكلام غير صحيح، بل هذا لنا إن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علم رسول الله ما يفعل النساء لمنعهن من المساجد، لمنعهن من المساجد. ونحن الآن نريد السوق سيارة، مسجد ممنوع تخرج لأنهن غيرنا وبدلنا. ولو علم رسول الله الحال، وهو فترة زمنية يسيرة بين عائشة وبين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال ما يصلح خروج النساء إلى المساجد مع وجود هذا الحال. وهؤلاء يريدوا تغيير الفتوى إلى الشر، وبحجة كلام بعض أهل العلم تغيير الفتوى تغيير الفتوى، هذا على الإطلاق ما هو صحيح. بل لو كان فيه تغيير لهذا الذي تذكره سيكون هذا، لأنه ربما بعضهم يقول كان تركب الحصان، كان تركب الإبل، وهذه مركوبات الناس. نقول أول الحصان ليس مثل السيارة، سيارة أخطر كما تعلمون، وهكذا أيضا تلك الإبل ربما يجعلون عليها الهودج للتستر وغير ذلك حتى لا ترى. ثم زد على هذا أن الحال قد تغير الآن جدا، تغير جدا الحال. ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، تقول عائشة لمنعهن من المسجد، فكيف بركوب السيارات؟ فلا شك أن هذا لا يصلح، وأن هذا مدعاة للفتنة، مع ما تعلمون من الأدلة الأخرى التي فيها الحث على صيانة المرأة وإبعاد المرأة عن مواطن الشر وأماكن الفساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة إذا أرادت أن تخرج تخرج متحشمة غير متطيبة، وأن تلزم حافة الطريق ولا تأخذ الوسط، وغير ذلك من القيود في خروج المرأة، قيود عظيمة في خروج المرأة. ونحن نقول لها ركب السيارة ونريد در الرماد في عين الغافلين، لا تسافري خارج البلاد وتحجبي، ويلزمك كذا ويلزمك كذا، فيلزمها كذا في عهدك الآن، تذهب أنت ويحصل شر بعد ذلك عظيم، يأتي واحد فاسد مفسد فلا يلزمها بما ألزمته، وتكون أنت بذرة الشر. أول من سمح لها في تاريخك يكتب فلان ابن فلان، أول من أفسد المرأة في البلاد الفلانية فلان ابن فلان، ويكتب في ترجمتك والعياذ بالله. وأنت الآن تقول نحن نقيدها بقيود كيت وكيت، ممنوع، لابد من حجاب شرعي، لا تسافر خارج البلاد، لا تفعل كذا إلى آخره، ثم تذهب أنت وربما سيصير في عهد قبل موت كل تلك القوانين التي أتيت بها واللوازم التي أتيت بها ملغية، والمرأة تتبجح بعد ذلك. حاصل الدولة السعودية يقر عليها كرا بالشر لإفسادها، فهي الدولة الوحيدة الباقية الآن على ما تعلمون من العناية بالتوحيد والعناية بالدين جدا وغير ذلك من الأمور الطيبة التي فيها، فهم يحرصون على إفسادها، تارة عن طريق الحزبيين، وتارة عن طريق العلمانيين، وتارة عن طريق بعض الشباب المتحمسين من أبنائهم، المتحمسين الذين درسوا عند أولئك وأخذوا بعض الأفكار الخبيثة من أبنائهم، ويأتي يطبقها في الدولة الطيبة هذه وفي هذه البلاد الجميلة التي هي محط نظر أهل الإسلام ومحط إخبار وإجلال للمؤمنين، يريدون إفسادها علينا. صلى الله أن يسلمها من الفساد وأن يحفظها ويحفظ ولاة أمورها وأن يمكن لهم في الأرض، فإن سقوط هذه الدولة سقوط خير كثير على أهل الإسلام وذهاب خير كثير على أهل الإسلام، لابد أن ينتبه لهذا، فلا نفرح بما يحصل بالمملكة من هذه الأشياء التي يدفع بها أعداؤنا عليها، لا نفرح، بل ينبغي أن ندعو الله أن يسلم هذه البلاد من الشر، وأن يحمي هذه البلاد، وأن يكلأها وأن يحوطها برعايته ويسلمها، فالدفع عليها قوي، مساكين والله، نحن ربما نتكلم ولا نعلم ما يدور حولهم، ولا نعلم ما يكلمونهم به من اللهجة، يكلمهم أعداؤهم من اللهجة التي يتكلمون يخاطبون، فأعداؤهم ممكنون، ما بقي إلا هذه الدولة تنازع، بقيت تنازع شيئا ما، وهم ربما يتكلمون معها بلهجة غليظة ونحن ما ندري، لكن من توكل على الله سبحانه فالله حسبه جل وعلا، والله سينجيه مثل هذا، وما ينبغي للمؤمن أن يضعف. يداري هؤلاء ويتقي منهم تقاة، ولكن ينتبه أن يسلب عليه دينه، وأن يسلب عليه عشمته، وأن يسلب عليه ما تربى عليه من الخير. فهم إذا أعطيتهم شيئا مرة هذه سيطلبون أشياء إذا رأوا الملائنة منك، لكن إذا رأوك تصدع بالحق وتقول ديننا أي شيء يعارض ديننا على جنب، كما كان نائف رحمه الله، أي شيء يعارض الدين على جنب، مكروا به على ما يذكرون أنه قتل، على ما يذكرون أنه قتل. أبعد نائف، لأنه كان كما تعلمون على خير كثير ولا يسمح بشيء يدخل تلك البلاد، فهم يحاولون شيئا فشيئا يبعدوا كل من كان فيه خير لتلك البلاد حتى يصلوا إلى مآربهم، وما يريدون من تلك البلاد الطيبة. فيا أخوان ندعو لهم، فإن الكر عليهم قوي، كر عليهم قوي، نحن ربما ما نشعر، وليس الخبر كالمعاينة، فهم مساكين الكل يريدهم، وهي دولة وحيدة وسهام الجميع، أعداء الله كلها على هدف واحد ومرمى واحد، كلهم تآمروا عليها، وهي دولة واحدة بين دول المساكين، لولا أن الله يدفع عنهم وإلا لذهب الزمان هذه الدولة، ولكن الله يدفع عنها. الأمر ما هو سهل، ولكن هذا هو الحكم الشرعي. لا يجوز تمكين المرأة من سياقة السيارة، فهذا باب فساد البلاد والعباد. وتقدم معكم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فهي ستحادث المرور وستذهب تحتاج إلى أمكنة أيضا كذلك أخرى، ويحصل بها فتنة. وأيضا حديث الذي أشرنا إليه قبل، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والله يسلم يا جماعة، أهل العلم قد نصحوا وقد تكلموا ممن مات منهم وممن لازال حيا، وقد نصح العلامة بن باز ونصح العثيمين ونصح أئمة العصر بأن هذا فتح باب شر على المسلمين، تمكين المرأة من السياقة فتح باب شر وأول انهيار الدولة من هذا الباب. نحن خلاص ما يفكرون فينا في اليمن، نحن في الجيب كما يقال، ومع ذلك الحشمة في أهل اليمن موجودة، وإلا كل شيء سوق امرأة ولا سوق جنية، سهل عندنا كله سهل، لكن نساؤنا فيهن حشمة وعدم هرولة لهذه الأشياء. ما تجد المرأة تهرول إذا سمح لها في شيء، خصوصا السياقة في شيء من التأني، وإلا ما مش حد يمنعه، لكن ما تجد المرأة لا في جهة حضرموت ولا في الجهات الأخرى أنها تهرول بعد سياقة السيارة، قليل قليل ما يأتين شيء، اللواتي يعني أخذنا بهذا، ولا أكثر نساء اليمن ما هن حولها. لكن بالنسبة لتلك البلاد ستجد الكم الهائل من يقدم لأجل الرخصة، رخصة السياقة، ولأجل أن تتمكن من السيارة. أما نحن المجال مفتوح، هل في أحد تقدم؟ كثير، ما فيش أحد ولا هم حول هذا. ما هي إلا الدولة ماسكة هناك يدها من حديد الحق، ماسكة أشياء كثيرة، وإلا لو ضعفت لرأيتم يهرولون، لأن الترف هذا هو مدعاة للشر، الترف مدعاة للشر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. صحيح يا أخوان، إذا أراد الله فساد بلاد مكن هؤلاء المترفين ويحصل بهم شر، لأنهم ما يتورعون ويريدون أن يمضوا شهواتهم